خلقناكم فلولا تصدقون. سبحان الخلاق العظيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم

فلا أقسم بمواقع النجوم فلا إذا بلغت فأما لازم نسمعه ذلك النبي ذلك النبي يا شيخ ما يعني عمل معه فأما إن كان فأما بسم الله الرحمن الرحيم